بالنسبة لنا احنا برضو هرجع اقول المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة، قاطع قاطع قاطع قاطع. طيب عندي مشكلة كده اشكال بس بين قوسين تعديها خالص، بعض والله في دول غلبانة بقى برضو، يعني دول مسلمة غلبانة، اللي هو اصلا لو هو هيقاطع الدول الداعمة فهو هيقاطع منتجات بلده شخصيا، تمام، ولكن على الاقل قطع المنتجات اللي بتعلن الدعم والعلامات التجاريه ومنتجات الدول اللي بتدعم بالذات بالقتال والفلوس وكده الكيان الصهيوني.